السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، مع الحديث 11 من 40 النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقلنا يا أخوتي بالأمس تخريج هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع. وقلنا مكانة هذا الحديث: قال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار المتقين، وموضوعه البعد عن الأمور المشكوك فيها والأخذ بالأمور المتيقن منها حفظا للنفس والدين. وقلنا الكلام في هذا الحديث مثل الكلام في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ولكن حديث النعمان بن بشير إنما هو ترغيب في ترك المشتبهات، لذلك قال: وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا ترغيب في ترك المشتبهات. أما في هذا الحديث ففيه التصريح، فيه تصريح بترك المشتبهات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلنا طبعا قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن البنت يسمى سبط، وأما ابن الابن فيسمى حفيد. نقول قوله وريحانته، ريحانة هو معناها الزهرة الطيبة الرائحة. وقلنا طبعا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، قلنا الحسن رضي الله عنه هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أخيه الحسين، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، وقيل 4 وقيل 5، والأول أثبت، يعني 3 من الهجرة أثبت. قال ابن حجر في الإصابة عندما ذكر قصة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومات الحسن رضي الله عنه سنة 49، وقيل سنة 50، وقيل 51. وهذا الاختلاف في سنة وفاته إنما هو ناشئ عن الاختلاف في سنة مولده، هل ولد سنة 3 من الهجرة ولا 4 من الهجرة أو 5 من الهجرة، فاختلف في وفاته لأجل ذلك. قلنا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورد بفتح الياء وضمها، ضع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ووردت أيضا بالضم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبكلا يعني القراءتين أو الروايتين يعني يجوز فيها الضم ويجوز الفتح. والمعنى يا أخوة، ما معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ المعنى أترك الشيء الذي يريبك وتشك فيه، ترك الشيء الذي يريبك وتشك فيه إلى الشيء الواضح المتيقن الذي لا شك فيه. في أمور واضح وفي أمور فيها شك، فهذا الحديث يقول: أترك الأمور التي فيها شك، وعليك بالأمور الواضحات البينات التي لا شك فيها. وهذا هو المعنى الحديث. قال ابن حجر: والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، إذا شككت في شيء فدعه. وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع، ترك ما يشك فيه هذا أصل عظيم في الورع. سنكون عند ورع يتورع عن الشيء، يقول له هذا الأمر فيه شك، ظل فيه شك يتركه، ظلما فيه شك يتركه. وذلك في حديث النعمان بن بشير قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، صبا لدينه من النقص، ولعرضه من الطعن، ولعرضه من الطعن. وفي هذا الحديث الرسول يقول دع ما يريبك، أي أمر في شك الإنسان الإنسان فضي يطرحه ويتركه. في مسائل أخوة في الورع، هناك مسائل في الورع. الأمر الأول أخوة الورع الواجب، الورع الواجب وهو اجتناب المحرم، اجتناب المحرم الإنسان ينبغي يتورع فيه، يترك الحرام نهائيا، هذا واجب على الإنسان، يأثم إن لم يفعله إن فعله. طيب الأمر الثاني أخوة الورع المندوب، ورع المندوب هذا اجتناب المكروه والمشتبه فيه، في أمر والله هذا مكروه ماذا أفعل مكروه أتركه، طيب وفي أمور مشتبه فيها أتركها. الثالث إخوتي في الله الورع الفاضل، الورع الفاضل نعم، وهو اجتناب المباحات التي يخشى أن تجره إلى المكروهات، هو شيء مباح لكن ربما يجره إلى شيء، إلى شيء مكروه أو إلى شيء حرام، أو إلى شيء حرام. وهذه طبعا أخوة المرتبة لا يؤمر بها كل أحد، وهي مرتبة المتقين الذين طابت نفوسهم بترك المحرمات الشبهات. قال ابن رجب وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. ما يجيش إنسان بيفعل حرام وبيترك الواجبات وتقول له لا عليك بالورع تترك المباحات حتى لا تقع في، هو بيفعل الحرام وبيفعل الحرام، فقد إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله بالتقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه إنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، يقول أن أنت تفعل حرام وتأتي في الأمور اللي هي يعني نقول بعض الأمور مباحات تتورع عنها، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض، جماعة من أهل العراق بيسألوا عن عبد الله بن عمر ما حكم دم البعوض طاهر ولا نجس، فقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتل الحسين وتسأل عن دم، فهذا ورع باهت ورع باطل، فأنت هذا ولا يطالب بهذا. ولذلك قال لما رد عليهم في ذلك قال قتل الحسين ويسألونني عن دم البعوض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هما ريحانتايا من الدنيا. وأيضا إخوتي في الله سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل قالت له أمه، سأله عن رجل أمه تأمره أن يطلق امرأته، أمه تأمره أن يطلق امرأته، فقول الله طبعا من باب الورع أمي طلبت فأطلق زوجتي، فرد عليه وقال إن كان بر أمه في كل شيء، يعني هو يبر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا الطلاق، يعني هو بر أمه في كل شيء ما بقي إلا بس يطلق. قال وإن كان يبر أمه بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل، والله أنت يا أخي يعني تقول أمي تأمرني بكذا، أنت ما تفعل، أنت ما تبر أصلا أمك. ثاني سئل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان يبر أمه في كل شيء ولم يبق من البر إلا طلاق زوجتي قال يطلق، وبر أمه في كل شيء، كل أمر بتقوم به بيفعله لها، ما يرفع صوته عليها، يقوم بخدمتها يرعاها، ما ترك شيء أبدا، بقي هذا هذا إنسان صالح يعني. أما إنسان أصلا هو لا يبر أصلا أمه ولا يصلها بل يضربها ممكن ربما يشتمها، وربما يقول الله أنا أريد أن أبر بأمي فأطلق زوجتي. وإن كان هذا الأمر ورد يعني فيه تفصيل أيضا، يعني لما قيل رجل قال له أبو طلق زوجتك، فطبعا ذهب لله أبي قال لي طلق زوجتي، فقال له لا تفعل، طب عمر بن الخطاب أمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته، قال له هل أبوك عمر، هل أبوك كعمر، يعني هل أخوة تتوقع أن عمر بن الخطاب يأمر ابنه أن يطلق زوجته بدون سبب؟ هل تتوقع هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وإلا أكيد في أمر وفيه سبب لذلك أمره بطلاقها. تقول عمر قال هل أبوك عمر؟ هل أبوك مثل عمر بن الخطاب في ورعه وفي دينه؟ أيضا إخوة في الله، كان الإمام أحمد نفسه يستعمل هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع. شوفوا التحري في التورع في هذه الأمور. كثير من الناس يقول لا والله أنا ما لك كذا، لك هذا مثلا يعني له بقي ربع جنيه، لا ما أتورع من ذلك، ما أخذه أنا، ما ليس لي شيء مثلا له يرده في أمور بسيطة. ربما يقول يعني هذه أمور بسيطة، لكن الإنسان عنده إيمان فيتورع في ذلك. هناك أخو في قاعدة مستنبطة من هذا الحديث، قاعدة في الحياة تقول البناء على الواضحات لا على المشتبهات، على الواضحات لا على المشتبهات. وهذا أخوة في حياته الزوجية، في عبادته، في كل البناء على الواضحات، الأمور الواضحة البينة. خلاص أخوة، الواضحات لا على المشتبهات، لا على المشتبهات. رجل مثلا توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالواضحات ما هي؟ أنه على طهارته. هو توضأ وبعد ما توضأ شك، والله أحدث ولا لا، الأمر الواضح البين أنه على وضوء، لكن إن وضوء نقض ولا لا هذا في شك، فماذا يبني عليه؟ على الواضح البين. فطبعا يا اخوة هذه يعني قاعدة. طيب رجل يا اخوة شك، يعني وكان محدث فشك هل توضأ ام لا، فالاصل اليقين الواضحات ما هي؟ انه نعم، انه لا، انه يعني وضوءه قد نقط، فلان هو الاصل انه لم يتوضأ، لكن شك هل توضأ ام لا. طيب هناك فوائد من هذا الحديث. الفائدة الاولى، الحديث أصل في ترك الشبهات والورع، حديث أصل في ترك الشبهات والورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في ترك الشبهات والورع. الفائدة الثانية، الحلال المحض لا يجوز تركه ورعا لأنه لا ريبة فيه. أمر حلال محض، مثلا شرب الماء هذا، تقول لا أتركه تورعا، تترك مثلا أمر متيقن حلال يعني ما في خلاف في حله، تقول والله هذا لا، الحلال المحض لا يترك، تقول الأجل ورع. نعم، أمثلة قلت لك الماء هذا، خلاص أنت تأكل مثلا اللحم، هل هذا في حرام، في شبهة؟ خلاص يا أخوة، طبعا هذا أمر حلال بين واضح ما في خلاف فيه، فهذه الأمور بالحال المحض لا يترك ورعا لأنه لا ريبة فيه. الفائدة الثالثة، الحرام المحض يجب تركه من باب أولى، لأن حرمته لا ريب فيها، بل بيقين. احنا قلنا اذا كان الامر اللي فيه ريبة نشك فيها هل هو حلال ولا حرام نتركه، طب ما بالك بالحرام اللي هو حرام محض، يبقى نتركه ايضا، يبقى نتركه ايضا. بعد ذلك يا اخوة القاعدة الرابعة، يربي المسلم على ترك الريب ومواطن الشبه. يربي المسلم على ترك الريب ومواطن الشبه، أمور فيها شبهات يتركها المسلم، يبتعد عنها. خلاص يا إخوة يبتعد عنها، لا يفعله. طيب الفائدة الخامسة، المؤمن التقي لا يرتاح ولا يطمئن إلا إلى الحلال المحض. المؤمن التقي ما يطمئن ولا يرتاح إلا للحلال المحض. أما الفاجر فلا تصيبه ريبة في الحرام فضلا عن الشبهات، خلاص يسقط في هذا الايه في هذه الامور. فإذا السادسة، الحديث قاعدة في من احتار بين امرين. قاعدة في امر انت شككت في امر، خلاص امر شك فيه وامر عنده فيه عنده يقين، فينبغي ان يفعل اليقين، ينبغي ان يفعل. دع ما يريبك في شك إلى ما لا يريبك ليس فيه شك. نعم. قال الفائدة السابعة، الحديث مكمل لمعنى حديث النعمان بن بشير، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الريبة كان كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الفائدة الثامنة، الحديث عام. لا، الثامنة، الحديث عام في كل ما يصيب المسلم وليس في جانب الطعام فقط، ليس مأكل فقط، في مأكله يعني ما تشك فيه في المأكل في المشرب في الملبس في أي شيء، خلاص نعم في كل شيء، في الأمور التي هذه أمور تترك، هذه أمور كلها تترك. طيب بعد ذلك يا أخوة الحديث الثاني عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. تخريج هذا الحديث يا أخوة، هذا الحديث رواه مالك وأحمد والترمذي، والحديث مرسل كما قال الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وحسنه النووي هنا لكثرة طرقه وشواهده، وصححه العلامة الألباني في المشكاة. ما كانت هذا الحديث يا إخوان، هذا الحديث من الآداب العظيمة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أدب عظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا إخوان قال ابن رجب، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. حسن الإسلام المرء، أمر لا يعنيك ما دخل به، حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد حكي، قيل حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال، جماع أداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قل يعني أبواب الآداب، أبواب الآداب والخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني والحديث الذي معنا، قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث لما رجل جاء للنبي يختصر له الوصية، قال له لا تغضب، قال له أوصيني، قال لا تغضب، أوصيني لا تغضب. الأمر الرابع يا إخوة قوله صلى الله عليه وسلم، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لك أربعة أحاديث عليها مدار الأخلاق والآداب، مدار الأخلاق والآداب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث الذي معنا، حديث وصية الرسول للرجل قال أوصيني قال له لا تغضب، حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده أربعة أحاديث، والله ولو تأملت تجد هذه الأحاديث أداب عظيمة. إما يكون المسلم إخوة إما أن يقول خير وإما أن يصمت، لا يقول الشر ولا يقول قول ليس فيه خير ولا شر. وتجد حديث الآخر من حسن إسلام المرء كما سنعرف تركه ما لا يعنيه، ما عليك ما تدخل فيه في أمور العبادات وأمور العادات وأمور الدين والدنيا. الحديث الثالث لا تغضب، الغضب هذا جماع كل شر، الغضب جماع كل شر. ثم بعد ذلك تجد حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال ابن القيم لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، جمع لك الورع كله فذي الكلمات البسيطة. حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. موضوع هذا الحديث بيان أدب من آداب الإسلام التي تحفظ دين الإنسان وتطهر قلبه من أن يلتاث بما لا فائدة فيه. شرحه يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوجيز أن الأمور قسمان. في هذا الحديث الرسول يوضح لك أن الأمور قسمان. الأمر الأول أمور تعني الإنسان، أمور تعني الإنسان، وهذه ينبغي أن يشتغل أو أن يشغل نفسه بها. أمور تعنيك تهمك، ماذا تفعل؟ تهتم بها، تهتم بهذه الأمور التي تعنيك. وكل إخوة ما يعني الإنسان ويفيده فقد جاء الإسلام به وحث عليه من أنواع العبادات والمعاشات، المعاش في أكله ورزقه أمور تعنيك. طيب الأمر الثاني أمور لا تعني الإنسان، ولا تعني الإنسان، وهذه ينبغي ألا يشتغل ألا يشغل بها نفسه، ألا يشغل بها نفسه ولا يتعرض لها، وهي درجات طبعا من حيث الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا خاض فيما لا يعنيه، فإذا خاض فيما لا يعنيه فقد نقص من حسن إسلامه. ما هو الرسول قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، طب إذا خاض فيما لا يعنيه بينقص من حسن إيمانه، ينقص من حسن إيمانه. فكل ما لا يعني الإنسان قال من الاعتقادات والأعمال والعلاقات الذي ينبغي اجتنابه. وقال ابن القيم وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما لا يعني، لما لا يعنيك من الكلام، في كلام يعنيك وفي كلام لا يعنيك، لا تتكلم خلاص. بالنسبة للنظر في أمور تعنيك تنظر فيها، في حال معاشك، في أولادك، في أمور تنفعك في عملك، وفي أمور لا تعنيك فلا تنظر إليها. أيضا أخوة في بالنسبة للاستماع أمور تعنيك أن تستمع إليها، وفي أمور لا الإنسان أن يستمع إليها، في البطش والمشي والفكر وفي الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع، كلمة شافية كافية في الورع. طيب الاعتقادات يا إخوة مثل التفكير في يعني كما حال بعض أهل البدع، خلاص يا إخوة، مثل التفكير في صفات الله، هذا ما لا يعنيك، هذا لا يعني الإنسان، فمن حسن إسلامه ما يخوض في هذه الأمور. البحث في مسألة يعني قل الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، هل عندما ينزل كيف ينزل، هذا كله أمور ما هذا ما لا يعنيك. تثبت الصفة الله ينزل إلى السماء نزولا يليق بجلال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فمن خاض فيها ينقص من حسن ينقص من حسن إسلامه. ولهذه الأمور لا ينبغي أن يبحث فيها ابتداء لك يبحث فيها كيف ينزلها، نقول لكن إن كان فيه رد على أهل البدع يبحث فيه اللي يجب. طيب بالنسبة للأقوال، كل قول يقرب إلى الله عز وجل خلاص ده هذا مما ينفع. ما لا ينفع؟ فضول الكلام، فضول الكلام. وأكثر ضوع اشتغال الناس بما لا يعنيهم يكون عن طريق اللسان. ذكر الرسول قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ويجمع لك أبواب الخير؟ قلت: ما هو؟ قال: أمسك عليك، أمسك عليك هذا. ولذلك قال ابن رجب: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. كلام في الكورة، في السياسة، والكلام في الدين بدون علم وبدون فتوى، هذا ما لا يعنيك أصلا، فتخوض فيه وتتحدث وتقع في سيئات وذنوب وأوزار بسبب هذا الأمر. بالنسبة للأعمال يا إخوة، كل عمل لا يقرب إلى الله ولا ينفع في الدنيا فهو من الفضول المزموم. وهذا الحديث يدل على الأمرين: الأمر الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الأمر الثاني من ترك ما لا يعنيه حسن إسلامه، من ترك ما لا يعنيه حسن إسلامه. طيب بعض إخوة الآثار الواردة في حفظ اللسان عما لا يعني الإنسان، قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، الكلام ده من العمل فحسب عليه، فبيقل أن تتكلم فيما لا يعنيك. وذكر ربنا موصف عباد، قال: وإذا مروا باللغو مروا كرام، قالوا: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. علامة إعراض الله عز وجل يشغلك بأمور ما لا تعنيك، ما دخلك أنت في هذه الأمور، لا تزيد في إيمانك ولا في عملك ولا في معاشك. وأيضا إخوتي في الله، قال سهل بن عبد الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وأيضا إخوتي في الله، قال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وقال النخعي: يهلك الناس أو يهلك الناس في فضول المال والكلام. وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت، الحكم الصمت. والتدخل إخوة في شؤون الغير له أحوال، منها ما يكون واجبا مثل التدخل لتغيير منكر، تدخل لتغيير منكر، ويأسم لو لم يتدخل وهو يستطيع. يعني أخوة الأب مثلا في بيتي تقول: الله من حسن استمر تركه ما لا يعنيه، فابنك بيدخن وابنك يعني بيعصي الله تبارك وتعالى، وتقول: الله ده من حسن استمر تركه ما لا، هذا يعنيك. هذا اللي ماذا يعنيك؟ لأنك هتسأل عنه يوم القيامة، الله سائل كل راع عما استرعاه، والولدك مما استرعاه الله تبارك وتعالى. نعم، لا استقل خلاص، خلاص استقل، ندخل في مرحلة النصح والوعظ والإرشاد. وإن كان الأب يستطيع أن يتدخل أيضا حتى بعد يتدخل في ذلك، لكن يراعي في هذه في هذه الأحوال. خلاص يا إخوة. طيب الأمر الثاني أن يكون مستحبا، نقول التدخل فيما لا يعني مستحب، أمر مستحب تجر عليه، مثل إخوة التدخل لتحسين وضع أخيك، مثلا طريقة كلامه، تقول: الله فلان يعني كلامك مثلا فيه كذا وفيه كذا، هذا من حسن إسلام المرء أنه ينصح، وهذا أمر مستحب ليس أمرا. لا يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وتتركه، لا، أنت توضح له، تقول: الله فلان مثلا في تعاملك مثلا مع الناس راعي كذا وكذا، هذا أمر مستحب، يدخل من باب النصيحة، يدخل من باب لا تقول من حس تركه ما لا يعني واتركه لا. طيب أمر الثالث يا إخوة أن يكون مباحا. نقول مباح مثلا سألت فلان هل سافرت أم لا، قل هذا حس تركه ما لا يعني، لا هذا أمور مباحات يعني. تسأل أنت يجوز تسأل أو لا تسأل، لك أنت الخيار في ذا، هل ذهبت لفلان هل فعلت، هذه أمور. طيب أمر الثاني يكون مكروها مثل سؤال رجل يتحرج في الجواب في أمر خاص به، خلاف بينه وبين زوجتي مثلا، تقول لي الخلاف ده ما هو، هذا مكروه لما يتحرج يقول لك مثلا في هذه الأمور. أمر الثالث يا إخوة يكون محرم مثل التجسس على المسلم، يبدأ إن هو إيه يتدخل في مالا يعني يتجسس عليه عشان يعرف الله فلان هذا، فهذه أمور هذه المراتب تدخل في شؤون الغيب. بقي لنا فوائد إن شاء الله يعني نبدأ بها يوم الأحد، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله بعد العشاء في كلمة بسيطة كما تعلمون نتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يكون درس كتاب التوحيد. جزاكم الله خير. Oh, no.